لنا صيحة الزحف لحن الزناد، لهيب الجسارة نار الجلاد. لنا صيحة الزحف لحن الزناد، لهيب الجسارة نار الجلاد. عبير الدماء جراح العلا، بريق السيوف صهيل الجياد. لنا غضبة الحقد إن زمجرات، ترى الناحة الأرض والأفق مات. تمور الأعاصير في روحنا، وللثأر بين الضلوع اتقاء. ونحن الأكابر في صمتنا، يضج الإباء ويغلي العناد. ونحن الأكابر في صمتنا، يضج الإباء ويغلي العناد. ظمأ رحلنا إلى مجدنا، لنا من بطولاتنا خير زاد. ظمأ رحلنا إلى مجدنا، لنا من بطولاتنا خير زاد. أضعنا لغزة أحلامها، برغم ليالي الحصار الشداد. هتفنا بها يا ربيع الهوى، لعينيك نرخص نبض الفؤاد. هتفنا بها يا ربيع الهوى، لعينيك نرخص نبض الفؤاد. وكيف لغزة أن تنحني خضوعا وتلبس ثوب الحداد. وأبطالها كالليوث الغضاب، بأحداقهم يصرخ الاعتداد. طلائعهم في جحيم الوغى، تقود ولا ترتضي أن تقاد. طلائعهم في جحيم الوغى، تقود ولا ترتضي أن تقاد. أيا أمة العرب لا تثأري، وللظلم غني لحون الوداد. أيا أمة العرب لا تثأري، وللظلم غني لحون الوداد. فلسنا نؤمل في أمة تبيع بطولاتها في المزاد. طموحاتها يا لذل الرجال، رخيص المنى وشهي الرقاد. تغني وترسم للعاشقين عيون سليمى وجيدى سعاد. بها لم نؤمل ولم نرتقب، وهل يرقب الجمر عون الرمى. كتبنا مع الله ميثاقنا، ومن زاكيات الدماء المداد. يمينا سنبقى على عهدنا، ولن يرجع العز إلا الجهاد.